إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما على موعد مع شرح فصل جديد من فصول كتاب المعاملات من متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار. واليوم ندخل في المساقاة، فصل المساقاة. وقول المؤلف فصل: والمساقاة جائزة على النخل والكرم، ولا شرائط أن يقدرها لمدة معلومة، وأن ينفرد العامل بعمله، وأن لا يشترط مشاركة المالك في العمل، ويشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال. فالمساقاة، ما هي المساقاة؟ كما قال، المساقاة هي أن يعامل إنسان على شجرة ليتعاهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. ولما كان السقي أنفع الأعمال، اشتق منه اسم العقد، او اشتق منه اسم العقد. ما هي المساقاة؟ يعني قريبة من القراض، لكن الفارق بأن القراض اللي تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي على أنه هناك من يملك المال ولا يستطيع أن يعمل به، وعنده عامل يفهم في العمل فيشاركه أو يقارضه يضاربه، هذا يعطيه المال والعامل يتاجر بهذا المال. هنا رجل عنده أيضا أشجار، خاصة عندنا في النخل والعنب، هذا هو الذي سنبينه الراجح عندنا في المذهب، من المساقاة في أشجار العنب والنخل فقط، ولا يستطيع أن يسقي أو يربي أو غير ذلك، فيتفق مع عامل يستطيع أن يسقي ويربي الشجر، فعلى أن الثمرة تكون بينهما بالقسمة، ثم بالربع بالثلث النصف على ما يرزق الله عز وجل. فهذه معنى المساقاة، كما قلت قريبة من القراض، الفرق بين القراض في التجارة والمساقاة هنا في تعهد الأشجار، وخاصة الأشجار كما قلنا النخل والعنب. قال: واتفق على جوازها الصحابة والتابعون. وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها، وغير ذلك من الأخبار. ولا شك في جوازها في النخل لأنه مورد النص. يبقى أولا الاستدلال أو الشرعي على أو جواز المساقاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر لما فتحت خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأن الصحابة سينشغلون بالجهاد والفتوحات، ولم يكن عنده من يزرع الأرض أو يتعهد الشجر، وكان نخلا، فاتفق مع يهود خيبر على أنهم يقرهم على المساقاة على هذا النخل والشجر، يعني على ما أن يخرج منها يكون بينهما، بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فكان هذا بيان لجواز المساقاة في الشرع. وحدث بعد ذلك اتفاق بين الصحابة على جواز المساقاة، وكانوا يعني يتفقون على ذلك. وأيضا كما قال الشيخ، التابعون من بعد ذلك أيضا كانوا يعملون بها. فلا خلاف عندنا في مسألة المساقاة، والأصل عندنا على النخل. ليش؟ لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع يهود خيبر كان على النخل، وهذه جاء نصا. طيب، قالوا: والعنب، هل العنب منصوص عليه أم مقاس؟ قيل أن الشافعي قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص، وقيل أن الشافعي أخذه من النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم. طيب هو طبعا في نهي عن مسألة الكرم هذه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يسمى العنب بالكرم. و نعم الرجل ايش؟ نعم نهى وقع صحيح أن يقول العنب، لأن في نهي عن ذلك نقول، لكن هو هنا بين المذهب إما أن يكون العنب أخذ من النص، لأن في روايات أخرى جاءت على أنه عهد اتفق مع يهودي خيبر على النخل والعنب في رواية، فذلك قيل على النص على أنه دخل فيها النص، وقيل لا العنب هنا قياسا. طب إيش الجامع؟ الجامع أن لو تذكروا في الزكاة قلنا إحنا عندنا في المذهب الزكاة ليست في كل الأشجار، ده هي في العنب والنخل أصلا، لذلك قلنا الفواكه ليس فيها عندنا زكاة، فقالوا قيس العنب على النخل بجامع الزكاة وجامع علة أخرى أن هذا يقرص وهذا يقرص، يعني يأتي الخارص فيقرص التمر الذي على أو الرطب على الشجر، وأيضا يقرص العنب الذي على الشجر، فهذا له خرص يعني يقدر، لأن الزكاة تكون إيش بالخرص وهي على الشجر، فجامع قياسنا أن العنب يزكى عنه كالنخل وأيضا يخرص كالنخل، فقالوا إذن العنب أيضا فيه المساقاة. وإذا يبين ذلك أن المسألة إما تحمل على النص أو على القياس، ثم هذا متفق عليه في المذهب بين العنب والنخل، لكن الخلاف بقى هل يجوز في غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرهما من الأشجار؟ قولان حكمهما الرافعي بلا ترجيح، والجديد المنع، لأن أشجار لأنها أشجار لا زكاة فيها فلم تجز المساقاة عليها، كالموز والموز والصنوبر. ولا الجوز عندكم هي الموز ولا الجوز؟ موز والصنوبر، وهذا ما صححه النووي في الروضة والقديم أنه يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، واختاره النووي في تصحيح التنبيه، وجاب القائلون بالجديد بأن الشجر المراد به النخل لأنها الموجودة في خيبر، وفرقوا بين النخل والعنب وغيرهما من الأشجار بأن النخل والكرم لا ينمو إلا بالعمل فيها، لأن النخل يحتاج إلى اللقاح والكرم إلى الكساح، وبقية الأشجار تنمو من غير تعهد. نعم التعهد يزيدها في كبر الثمر وطيبه. طيب هو الآن بين الخلاف، والمذهب القديم عندنا كان يقول بغير العنب وغير النخل على كل الشجر يجوز فيها مساقاة القديم، واستدلوا بالرواية الأخرى التي فيها يخرج من النخل والشجر، قالوا من النخل والشجر، فإذا الشجر سيكون أي أنواع أخرى، وقال إن هذا يوافق القديم عندنا قول الإمام مالك والإمام أحمد في ذلك، وإن كان الجديد يرون بالنخل فقط والعنب. وردوا على مسألة الشجر بأن الشجر مقصود به النخل، إن لا يوجد في خيبر إلا نخل، وأيضا بعلة أخرى على أن النخل والعنب كأنهم زادوا في العلة لا ينمو إلا بالعمل، طبعا النخل بيلقح ولابد فيه من، والعنب لابد فيه أيضا من من من من من من, من تعهد، ولكن حقيقة الكلام فيه نظر، يعني يمكن قول القديم أوجه، لأنه الشجر كله يحتاج لتعهد، حتى لو كان النخل يحتاج إلى تلقيح وغير ذلك، لكن كل الشجر يحتاج إلى تعهد. والرواية الأخرى النخل والشجر تبين بأن يمكن أن ندخل في غير النخل، فقول القديم والله أعلم أوجه وأضبط ويوافق قول الإمام مالك والإمام أحمد، وإن كان المعتمد عندنا الجديد بأنها فقط المساقاة في النخل والعنب، لكن انتبهوا كل هذا في النخل والعنب لو جاء استقلالا، يعني إيش أنت تأخذ البستان فتتفق استقلالا على المساقاة على شجر النخل والعنب فقط، لكن ما يزرع بين الشجر هذا يأتي تبعا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أو بعضهم قال حتى في المذهب إيش قال لو نخلة واحدة اتفقت عليها وباقي الشجر غير النخل والعنب يجوز، لو كان الاتفاق على النخل وجاء الشجر الآخر تبعا، لذلك هو قال المذهب يعني. المذهب. واعلم ان محل الخلاف فيما اذا افرده بالمساقاة، اما اذا ساقه عليها تبعا لنخل او عنب ففيه وجهان، حكهما الرافعي في اخر المزارعة بلا ترجيح. قال النووي اصحهما انه يجوز قياسا على المزارعة. اذا عرفت هذا فلمساقاة شروط سنتكلم عنه. يبقى هنا ايش؟ لا مخرج. يريد ان يقول يعني اذا انت اتفقت مساقاة على النخل وعنب ثم كان هناك شجر اخر موجود في المزرعة جاء تبعا فهذا لا حرج عندنا فيه. ليش؟ لان هم وجدوا المزارعة كما سيأتي رجحوا بجواز المزارعة في الزرع، فقالوا ما ليس هناك فارق. فلذلك يعني لو كان استقلالا يعني يمكن يقول لك لا تتفق استقلالا على شجر غير العنب والنخل، لكن تبعا ممكن تتفق. دل عليه الإمام مالك وإمام أحمد قالوا باستقلالا كله تتفق لو على الشجر فقط، لكن هو هنا يقول إن الخلاف اللي بيذكره في الاستقلال. طب مش خلاف استقلالتي يعني على المذهب بالشجر اللي هو غير النخل ولا العنب عندنا لا يصح على الجديد. طيب العقد لا يصح. لماذا لا يكون مزارعة يعني؟ ما هو مش مزارعة لأن ده شجر. مزارعة زرع. ده شجر. لكن هم عندنا قالوا إيش في الأصحاب؟ قالوا لو نخلتين ثلاثة تم عليهم العقد والباقي تبع يصح. يعني الراجح الجديد يا شيخ إن المساقاة يكون في النخل. لا لو إحنا نتكلم الآن مش ترجيح، يعني الجديد إن المساقاة استقلالا نخل وعنب، لكن يقول هذا الخلاف اللي ما بيننا وبين المذاهب وبين القديم عندنا إن استقلالا لابد نخل وعنب فقط عندنا، لكن قالوا لو تبعا لا خلاف، يعني ممكن تتفق على نخل وعنب وتدخل معه بالتبعية أشجار أخرى، لكن لابد يكون الاتفاق على النخل والعنب أصالة. قول القديم بقى يجوز استقلالا المشمش ونحو بالضبط على زي يوافق قول الإمام أحمد وإمام مالك. لا أنا قلت إن القول القديم أوجه، أنا مش قلت في الكلام، أنا قلت لا قلت قول القديم أضبط يعني ألزم للدليل. أسيش تقول إن العنب والنخل والشجر ومقصود بالشجر في عطف النخل غير الشجر، يعني النخل غير الشجر، وإلى لماذا عطف يعني أصلا فيقتضي المغايرة. لكن خلاص على بالنسبة للنقد عندهم يعني معنى الشتائية خلاف أصل عقد المساقاة خلاف أصل عندهم هو على حكم القراض. هو سيء هو مش خلاف الأصل، لأن ده الأصل لا ما نقدرش نقول خلاف الأصل، لأن الأصل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اتفق مع يهود خيبر على المساقاة. نعم لكن يعني في عقود خلاف القياس يقوله مش الأصل. أنت تقصد خلاف القياس، لكن هو خلاف القياس مش الأصل. ممكن يقوله بذلك لأن في جهالة فقط، جهالة في الربح اللي طالع في الثمرة. هم قصروه على بس النخل والكرم يعني فهم لابد يكون عندهم لا، لأن النص جاء في النخل والكرم، لكن هو مش قصروه، ما هو كان فيه، ما النص جاء أيضا في الشجر. انا فهمت تقصد ايه، مش هو مش لانه خلاف القياس، لا دي مش المساله، ليست لانه خلاف القياس فقصروه، لا لان مفيش فارق. هو القياس هنا في الجهاله، فهو بالتالي مش هتفرق الشجر واحد في الجهاله هتكون، هو لانه جاءه النص يرى بان النص جاء في العنب في النخل والعنب فقط فقصروا على ذلك. لماذا يقصروا كده؟ سواء مش قبل تعبدي يعني عشان نقول ان هو لابد يقصروا على كده عشان النص ممكن يقص على النص غير من الشجر. يعني مثل مذهب احمد ومذهب المالكيه القياس، فلابد ان يكون عقد عندهم خلاف القياس فنقصره على موضع النص فقط. لا بس هو لم يعامله في مساله ال ال ال ال ال, ال, ال, ال, ال القياس لهذه المسألة. ما هو قاس العنب عندنا، ما هو قياس العنب، قاس العنب على النخل في أحد الأوجه. ما هو عنده فيه علة بس برضه عنده نص. طيب ما هو لا هو ما هو ده وجه إنه نص، لكن قاس العنب على إيش؟ بجمع الخرص والزكاة. طب خلاص إيش اللي هو ده علة مش منضبطة. طب هذه العلة مش منضبطة بمعنى ما الشجر الآخر هو لا يهم من قال إن العلة مؤثرة بالزكاة والخرص في مسألة الجواز المساقاة. العلة مش منضبطة يعني ممكن ذلك قلت القديم أوجه، لكن هي مش للمدخل اللي قلته لأنه خلاف القياس فقصروه، ليس هذا. لا. طيب المساقاة لها شروط. جميل. الأصل في الكلام التأسيس، كأنك تتكلمين عن الشجر والنخل. نعم جيد تطبيق هذه الأصول. قال في المساقاة شروط، للمساقاة شروط، أحدها التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها. طبعا أنا ما أقول عقد لازم مفهوم ليكم خلاص، بخلاف القراض، القراض عقد جائز، والفرق أن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها بخلاف القراض، فإن الربح ليس له وقت مضبوط، فقد لا يحصل الربح في المدة المقدرة، ولو وقت بالإدراك لم يصح على الراجح لجهل المدة. يبقى أول شيء لابد يكون في توقيت بخلاف القراض. كنا القراض ممكن يتاجر مرة واثنين ما يعرفش يربح إمتى، يتأخر الربح، بيشتري ولسه ما باعش، لكن هنا المساقاة معلوم الثمرة بتطلع إمتى، فالتوقيت هنا لابد. والفارق إن أيضا عقد لازم زي السلم مضمن، لا إذا انضبط بالمواصفات ويكون له مدة طبعا على الخلاف بقى الأجل والحال، لكن هنا ويقصد أنه عقد لازم فلابد له وقت بخلاف القراض. كالإيجارة كما سيأتي أيضا. الشرط الثاني أن ينفرد العامل بالعمل لأنه موضوع الباب، فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فسخ العقد لأنه مخالف موضوع المساقاة. والقاعدة أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على الأصح، وقيل يفسد الشرط أو يفسد الشرط فقط. نعم يستثنى مسألة ذكرها ابن الرفعة على النص الشافعي في البويتي وأنه إذا شرط على المالك السقي جاز، حكاه البندنيجي عن النص، والنص مفروض فيما إذا كان يشرب بعروقه، لكن حكى المواردي فيما يشرب بعروقه كنخل البصرة أو جهن، أحدها أن سقيها على العامل والثاني على المالك حتى لو شرطها على العامل بطل العقد، والثالث يجوز اشتراطها على المالك وعلى العامل فإن أطلق لم تلزم واحدا منهما. أول شيء أن في المساقاة في أعمال يقوم بها العامل، فكل ما يجب أن يقوم بها هو أن يسقي وأن يربي، يعني يجهز ويسقي، فما كان على العامل ما يصح أن يتفق يلزم به المالك، لأن أصل المالك بيديله الزرع أو الشجر وهو العامل مقابل هذا العمل اللي بيقوم به السقي أو والراعي أو التربية أقصد، هو بياخد عليها جزء الثمرة. فإن اشترط على المالك أحد أعماله قالوا فسد العقد وجه، وقول آخر أو يا شباب تسمح ضربت، يعني يقول العامل يشترط على المالك بأن هو يربي بدل أن يربي ويسقي هو. نعم يقول له مثلا أنت عليك السقية وأنا هربي، أو أنا أسقي وأنت اللي هتربي، فهذا كله على العامل، إن اشترط على المالك فسد العقد. وقيل في وجه إن الشرط اللي يفسد والعقد يصح، يعني ليس يكون على الملك شيء ويظل العقد صحيحا ويفسد الشرط فقط. في حالة واحدة فقط، إن كان الشجر يشرب بعروقه أحيانا. في صوت عنك صوت. إن كان الشجر يشرب بعروقه كنخل البصرة، يبدو أن جذوره تنزل تحت فيشرب، فهنا خلاص هو الآن قال إيش أحدها، طب هو بيشرب بعروقه من على من السقيا هنا؟ بعدهم قال على العامل، بعدهم قال على المالك، بعدهم قال إن لم يشترط فليس على أحد منهما، يعني ما فيش حد ملزوم بيها أصالة، وهذه أوجه ثلاثة، وهذه حالة خاصة حقيقة إنه إن يكون النخل يشرب بعروقه، فهنا الأصل إن تقول إنه على العامل حتى لو يشرب بعروقه، إن العامل لابد يتعهد أيضا ويرى السقية وطريقتها وغير ذلك. الشرط الأول قال يستثنى مسألة ذكرها المرافع وهو ما هي هذه؟ إذا شرط على المالك السقي جاهز، طب إذا كان هو أساس موضوع المساقاة والسقي، ما هو يقصد يقول إنه إذا شرط في المسألة اللي هي اللي بعروقه، يعني هو يقصد يقول هذه يستثنى إذا كان النخل بعروقه، فقال له خلاص المذهب النخل بيروي بعروقه فاجعلها لك، لذلك قالوا فيها ثلاثة أوجه، يعني كل الكلام ده عن مساله العروض يعني. نعم. طيب الشرط الثالث ان يكون للعامل جزء معلوم من الثمره. هو طبعا ليست السقي او التربيه فقط، يعني احيانا بيكون في بقى اعمال اخرى على العامل لابد هو يقوم بها، يعني يعني مثلا لو تلقيح، نعم، ايضا تجهيز امور معينه، وهذه طبعا وفي امور على المالك سنبينها الان سيتعرض لها يفرق بينها. الشرط الثالث ان يكون للعامل جزء معلوم من الثمره، ويكون الجزء معلوما بالجزئيه كالنصف والثلث للنص. فلو نعم فلو لا النص لا حديث خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على شطر من على الشطر مما يخرج من النخل والكرم، قال النص هذا المقصود الحديث على الشطر، قال النصف والثلث للنص. فلو شرط له ثمر نخلات معينه، يعني قال له انت نصيبك من من الفدان ده من الميت نخله ديت، ما يصح. ليش قالوا؟ لانه ممكن قال لم تصح لانه خالف النص، لان النص جاء بالشطر مثلا عن المشاع، ولانه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله او لا يثمر غيرها فيضيع المالك وهذا غرر. يبقى هنا ايش؟ ثم قالوا عقد المساقاة غرر لانه عقد على معلوم على معدوم جوز للحاجه. هو ده بقى الكلام اللي كنت عايز تقوله انت في مساله السقيا القياس، ما هو للغرر انه زي بالضبط. وغرران على شيء يمنعان صحته. ولو قال على طيب هنا بينا الاول مساله ان لابد الربح يكون جزء النصيب جزء المشاع، لان ممكن لو حدد له بعض الشجر بعض النخل هذا يثمر او لا يثمر، لو اثمر واقل من الباقي فهو يقل يعني حقه، ولو لم تثمر هذه النخلات فلا يضيع عمل العامل، وممكن النخلات دي هي اللي تثمر والعامل يهتم بها لان هي ودي لا ياخد فيها نصيبه ولا يهتم بباقي النخل، فالمالك يضيع حقه في باقي النخل، لذلك لابد ان يكون مشاعا. وقال هنا قاعدة شوية بعض يعني الشيوخ يعني الفاضل يسيرون إليها في المذهب لما يقول وغرران على شيء يمنعان صحته. فالبعض يرى بأن لو هناك غرر على غرر يبطل العقد، وهذه مسألة فيها نظر لابد تراعى، لذلك البعض لم يقل بالسلم الموازي أنه هذا غرر على غرر يعني من فتاوى المعاصرة، وإن كان هذا يخالف لأنه على هذا التأصيل يعني على أنه يرى يرون أن غرر على غرر، لكن هنا هذه المسألة غير تلك يعني، لكن هم يرى أن لو كان الغرر فاحش أو غرر على غرر يبطل، وممكن أمور أخرى في العقود لما يتكرر غرر فهذه يعني يبطلون العقد عندنا. غرر فاحش يعني. نعم يمنع صحة العقد. الغرر الأصلي اللي موجود اللي هو، لكن لو زيد الغرر على الغرر فهنا يمنع الصحة. نعم. ولو قال على ما فتح الله بيننا صحة وحمل على النصف. ولو قال أنا أرضيك أو أرضيك ونحو ذلك لم يصح العقد. يعني النظام يقول له إن شاء الله مش هنختلف أنا هكرمك، وهذا خطأ. ودي طبعا بتحصل في الإيجارات كمان للأسف. يعني هو هنا لما قال على أن ما فتح الله بيننا اعتبره من النص. بالضبط كده اعتبره عن النصف. قال ولو ساقه 3 سنين مثلا جاز أن يجعل له في الأول النصف وفي الثاني الثلث وفي الثالثة السدس وبالعكس لانتفاء الغرض، وهذا هو الصحيح والله أعلم. لا إشكال، يقول السنة الأولى لك النصف، السنة الثانية الربع الثلث، لا إشكال في ذلك. فرع لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوها للعامل بطل العقد لأنها لرب النخل وهي غير مقصودة. فلو شرط لهما فوجهان، يعني هو الآن سواقط النخل هذه أصول والأصول للمالك، فليس للعامل أن يشترط أنها له، لذلك يقولون بطل العقد وهي غير مقصودة، يعني هي أصلا مش مقصودة في الاتفاق. الثمرة المقصودة نعم. فلو شرط لهما فوجهان، يعني لو قالوا بيننا طيب يعني السواقط دي بيننا احنا الاثنين، يعني ما هو يقول له ما الثمرة لكن ما يخرج هذا اللي هو وقتي، هو ده وقتي بمعنى مع الزرعة ليكون، فلينا فوجهان، فعلى أن وجه الصحة وجه غير ذلك. والصحيح إنه لا حرج، الصحيح إنه لا حرج إنه يتفق على ذلك بالتراضي، لأنه ليس فيما يمنع أن يعطيه ذلك. ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا، هذه تبين لك إيش بقى، إن في المساقاة لابد يكون الشجر موجود. في ناس بتعمل المساقاة خطأ، يعني يقول له أرض ما فيش فيها شجر، فيقول له أنا نتفق على المساقاة، ويقول له أنا هشتري لك الشجر وأنت تزرع الشجر وتضعه وتضبطه ونحط الخراطيم والري وكل شيء ونساقي بعضنا بعضا. هذا خطأ، هذا عقد باطل، لأن لابد من وجود الشجر حتى تكون هناك مساقاة. هنا إيش هيفعل؟ يقول له إيجارة، يؤجره على أن يزرع أولا، فبعد أن يستقيم الشجر يكون موجود والنخل يساقي عليها بقى بعد، لأن أصلا الفترة الأولى هذه ما فيش أصلا شيء سيخرج، وهذه عنده فيه إيجارة ليست فيها مساقاة، لأن لسه في ثمرة هتخرج ولا في شيء، ده لسه بيزرع ويضبط. لذلك المساقاة على الأرض ليست فيها شجر باطلة، لابد أن أصل المساقاة قلنا إيش، رجل عنده الشجر بيقدمه ويقول له أنا عندي الشجر أهو، أنت تعهده بالسقية والتربية حتى تأخذ جزء من الثمر. فهنا يبين لك إيش، لابد من رؤية. ليه ما يشترط الرؤية؟ ممكن يذهب إلى الشجر لسه صغير أو لسه موضوع الآن، فلن يكون فيه ثمر فيكون فيه جهالة، فلابد يعاين الشجر، وهذا شرط من شروط صحة المساقاة عندنا على المذهب، وهذا الصحيح أنك تعاين حتى ينتفي الغرر وترى الأشجار ثم تتفق بعد ذلك. قال ثم العمل فيها على ضربين، على العامل هنا بقى ما الذي على العامل يفعله وما الذي على المالك؟ قال على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل بشرط أن يتكرر كل سنة. قال وإنما اعتبرنا التكرر لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة، وتكليف العامل مثل ذلك إجحاف به، فيجب على العامل السقي والتوابعه من إصلاح طرق الماء والمواضع التي يقف فيها الماء وسبل الآبار والأنهار وإدارة الدواليب وفتح رأس الساقية وسدها بحسب قدر الحاجة وكل ما اضطرت به العادة. قال المتولي وعليه وضع حشيش فوق العناقيد إن احتاجت إليه صونا لها. هنا لابد يفرق بين ما يفعله العامل وما على المالك. المالك العامل مالوش إنه يحفر بير، مالوش إنه يركب مطور، مالوش إنه يمد خراطيم، هذه كلها أعمال من أصول لا تتكرر كل عام. هو انظروا للضابط، قال الذي على العامل هو ما يتكرر، اللي هو مربوط بإيش؟ بالشجر، بالثمرة، بخروج الثمرة اللي هي بتخرج كل عام. فالأعمال التي لا علاقة بخروج الثمرة هي التي على العامل، لكن الأعمال التي يبقى أثرها في المزرعة أو في الشجر هذه على المالك. لذلك تجهيزات أو توسيع بئر أو شيء شبكة مثلا أو أشياء، كل هذه على المالك. لكن هنا قال إيش، لكن مثلا السقية الإصلاح الطريق الماء اللي هو يعني كأنه بمجرى الماء يمشي، لأن هذا محتاج عشان الشجر يشرب، هذا شيء متكرر لأن بيأتي الرياح وتأتي العوالق اللي موجودة فممكن تضر بطريق نزول الماء، فهذا لابد أنه يعني هو يسهل مواضع الماء كما قال. سمل الآبار والأنهار تنظيف ماشي، لكن لا يحفر بئر ولا يوسع نهرا، لكن ينظف حتى الماء يعني يكون صافيا، أو يعني يسيب منه الزرع ويشيل منه الشوائب وغير ذلك والحشيش مثلا أو الشيء العالق به. نعم، فتح رأس الساقية مثلا اللي هي السقية نفسه، أو يقفل ويفتح، يعني اللي هو بقى تعهد إيش، إنه يفتح محبس، بيفتح مشغل مطور لو كان يعني موجود الآن، يعني يفتح الفلاتر، يفتح أشياء اللي هي خاصة دلوقتي في الزراعة الحديثة اللي هي مش الغمر، يعني اللي هي تنقيط والكلام من ده، هذه عليه يحافظ على العناقيد، يضع حشيش، هذه من مسؤولياته. كل هذا يتكرر كل عام، فهذه من مهماته. قال وهل يجب عليه حفظ الثمار؟ وجهان أصحهما على العامل كحفظ مال القراد، يعني إيش الثمار اللي هتطلع ولابد تحفظ في الجرين مثلا او تحفظ المكان. هل يجب هو يحفظها؟ قالوا هي راس مال، كانها راس مال القراض يعني قياسا، فيجب على العامل الارض ان يحافظ عليها الا ان يسلمها للمالك او اذا كان هيبيع. وجاء صوما وكحفظ الملك الوكيل على المالك، قال الرافعي وهو اقيس بعد تصحيح الاول. يعني القياس يقول ان هي على المالك، لكن هو يقول انه صحح على ان الرافعي الاول على انها على العامل. الشيخ في مساله التكرار دي بيقول لان ما لا تكرر يبقى اخروه بعد الفراغ. نعم الفراغ. يعني هيظل للارض لما بحفر بير ده مش متكرر. هو الضابط ايه؟ العامل عليه الشيء المتكرر اللي هو بتاع كل زرعه او بعد كل يعني ثمره تطلع، لكن الشيء اللي بيبقى في الارض ده يخص المالك، العامل مش يستفيد منه، فبالتالي لا يجب عليه هو ان يفعله. زي كده قلت حفر البئر وتوسيع الابار ليست له، لكن تنظيف الماء والدواليب والطرق هذه اللي هي لان دي اللي توصل الماء للشجر. هو قال هنا، قال ويلزم العامل قطف الثمر على الصحيح لانه من الاصلاح، وكذا يلزمه تجفيف الثمر على الصحيح ان اضطردت به عاده او شرط، واذا وجب التجفيف عليه وجب توابعه وهي تهيئته موضع الجفاف ونقلها اليه وتقليب الثمره في الشمس. كل هذه بقى طبعا اللي هو ياخذ تمر مثلا لابد انه ياخذه وينظفه ويفرده ويشمسه وينظف المكان اللي يضع فيه، ينظف المكان الذي يضع فيه التمر. كل ما كان هذا خاص بالثمرة يجب على العامل أن يفعله. أعتقد واضح، عنب أو نخل أو غير ذلك. وأما ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول فمن وظيفة المالك، كحفر الأبار، حفر الأنهار والأبار الجديدة، بناء الحيطان ونصب الأبواب والدوالب أو الدواليب هي المفروض ونحو ذلك. وفي سد ثلم يسيرة تقع ثلم يسيرة تقع في الجدران ووضع شوك على الحيطان. عنده سور عايز يأمن الناس يخش ما يسرقه، يحط شوك، يحط سلك مثلا، يحفر بئر، نهر، يبني حيطة، سور، يحط يضع أبواب، يعمل مخازن، كل هذه للمالك. ما يطلع مش مسألة تكلفتها فقط، عملها أيضا على المالك أو المالك يأجر، لكن العامل ملوش علاقة بهذه مسألة لأن هذه لا تتكرر، هذه يحتفظ بها كأصول. يعني زي الإيجار برضه كده، في حاجات على المتجر وحاجات على المستأجر يعني. نعم الإيجار ستأتي الباب الذي يليه. نعم الأصح اتباع العرف. طبعا هذه بتختلف لأن الزراعة اختلفت أيضا، فهنا هيرجع لي يعني مثلا دلوقتي الأبار الارتوازي هذه طبعا على المالك، توسيعها أو ترمبة الغاطس والأشياء دي على المالك، الشبكة الآن هذه على المالك، كل هذه الفلاتر على المالك، كل هذه الأمور. قال كذلك تجب، وكما تجب هذه الأمور على المالك كذلك تجب عليه الآلات التي يتوفر بها العمل، الفأس والمعول والمنجل والمسحاء، وكذلك الثور الذي يدير الدولاب. طبعا هذه بقى في المواشي على حسب، والصحيح أنه على المالك، كل هذا طبعا ما يحتاج إلى. وخراج الأرض على المالك بلا خلاف، خراج لو في خراج عليها الولي الأمر هيبقى على المالك. وكذا يجب على المالك كل عين تلفت في العمل، قال في الروضة قطعا والدولاب يجوز فتح داله وضمها، أو الدولاب والدولابة يعني. يبقى هنا كل ما تلف من أعيان في المكان على المالك إنه يوفرها، العامل ليس له ذلك غير أنه يربي الشجر ويسقي ذلك. طيب هذا ويعني قل انتهينا بفضل الله من اليوم من باب المساقاة. براءة من اليوم بسيطة لكم إن شاء الله. الله جرينا شوية عشان الوقت هتعملوا إيش؟ طب ننتهي من الأول نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.